بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد نقرأ فيه شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهدف هذه الدروس التي نقرأ فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن نعمل بما في هذه الأحاديث، والأمر الثالث أن تروا عظمة وبلاغة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف امرؤ إلى من ينتسب. فأنت تنتسب إلى خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسكين يا أيها الإخوة مسلم لا يعرف نبيه، ومسكين مسلم مشغول عن كلام ربه وعن كلام نبيه. ترى شابا مسلما جلدا لو مال على جدار لأثر به، ثم هو لا يحفظ خمسة أحاديث من كلام نبيه. ترى رجلا قارب الخمسين أو جاوز الخمسين يحفظ دفتر الحسابات الذي في محله كاملا، لكنه لا يحفظ خمسة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتشعر كأنه غريب عن هذا الدين. يقول بأنه مسلم، لكن تشعر لا تصرفات أن تصرفاته وأعماله وكلامه وسلوكه ومخالطته لمن حوله بعيدة عن هذا الدين. وهذه أكبر بلية ومصيبة يصاب بها المسلم، أن يكون بينه وبين القرآن قطيعة، وأن يكون بينه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء. شكله مسلم بس حياته بمعظم مفرداتها بعيدة عن الإسلام، لا في بيعه ولا في شرائه منضبط بالدين، لا في زواجه ولا في طلاقه ملتزم بتعاليم الدين، لا في نيله لحقوقه أو إعطائه الحقوق للناس ملتزم بأوامر هذا الدين. ثم يقول لك أنا مسلم، وقد يعني أصيب المسلمون بمقتل من جراء هذا الأمر، هذه الفجوة بين المسلم وبين تعاليم دينه. ما عنده ولا مجلس علم يحضره في الأسبوع، إلا ما لي فاضي، بس ممكن هو يكون فارغ لكي يتابع مباراة كرة قدم بفراغ، ممكن يكون فارغ ليتناول طعاما في منتزه، عنده فراغ، مو عنده فراغ، هو يفرغ نفسه للذهاب إلى النزهة. حتى إذا قلت له يا أخي أحضر مجلس عنه في الأسبوع، أنت من أين تعلمت؟ من أين تعلمت دينك؟ من أين تعلمت دينك؟ تعلم دينه من التلفاز، أو تعلم دينه من أصحابه في الشارع، أو تعلم دينه من أوراق الروزنامة، هذا هو الدين بالنسبة له. لذلك تجد المسلم يقع في ورطات الله مولاه، يعني مسلم عمره 40 سنة 50 سنة يتعامل بالربا قبل 20 سنة، بيقول لك والله ما بعرف، بالله حرام، هلا الفوائد البنوك حرام، والله كنت أفكر ما حرام. عجيب، مسلم طلق مرته 17 مرة، عايش معه بالحرام، بيقول لك ليش بالله حرام؟ لا أنا أفكر مو ما طلقت في المرأة، بس طبق مرة جاءني رجل يقول بأنه طلق زوجته، قلت هي أنه مرة؟ قال لي والله ما بعرف، يمكن 18 يمكن 19 ما بعرف. مسلم هذا والله تشعر بأنه يهودي، ممكن يكون يهودي أو لا ديني أو زلمة ما له علاقة بهذا الدين على الإطلاق. مسلمة ترتدي إشارب على رأسها وكنزة بضي على جسمها، تقول ليش تلبسين هيك؟ تقول مو منيح منفترة أنا، كله مستر، شوف شعري كله مستر. مسلمين، صار في عنا شيء عجيب يكاد العقل لا يتصور، لا يتصور. لابسه إشارة وبطنها مكشوف، ما تستطيع أن تتخيل هذا المنظر في أي دين. هذا ماشي مسلمة وأبوها مسلم وأمها مسلم، مسلم له علاقة مع بنات لا تحل له. شوف جواله بتلاقي 6-7 بنات أسماء ورسائل عم يبعث لي لبنات، تسأل من هؤلاء؟ أي زوجتك؟ لا. والدتك؟ لا. جدتك؟ لا. من هذه؟ قال زميلتي بالعمل. طيب يعني إيش أنت العلاقة بينك وبينها؟ ما في هيك زمانة. عجيب، كيف يعني هذا مع هذا انطبق؟ ماشي الأمور. أصيب المسلمون بمقتل من جراء هذا الجفاء بينهم وبين دينهم. مجلس علم في الأسبوع لا يحضر، يتعلل بمئة علة، مئة. لكن إذا بتقله بنفس الوقت في عمل بمكان فلاني 1000 ليرة سوري، بيروح بيترك، يقول لك 1000 ورقة والله ما حرجت. أما الدين كله مو محرم، وإلا من أين يتعلم دينه أيها الإخوة؟ ليس من مجالس العلم. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: كنت أتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، ينزل هو اليوم إلى العمل وأنزل أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من الغد نزل هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أنا إلى العمل. لكن هذا دين لا ينال يا أيها الإخوة بمتابعة تلفزيون، ولا ينال بقراءة قصاصات أوراق روزنامة، ولا ينال بأنك تطلع على الحج مرة في العمر، ولا ينال بأنك تعمل مولد في 54. هذا مو دين، هذا ليس دين، هذا نوع من أنواع التشفي والتسلي، يتسلى الناس بهذه الطريقة. على كل الأحوال يا أيها الإخوة، هذه الدروس هدفها أن تعرف إلى من تنتسب أنت. أنت تنتسب إلى أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي تسمعون والتعاليم التي تسمعون الآن هيئات دولية تحاول أن تصل إلى 20 معشار هذه التعاليم. أحاديث اليوم في الإنفاق على العيال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني اعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك زوجتك وأولادك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا رقم 4، حديث رواه مسلم. مرة ثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني أرسلت به إلى فلسطين من أجل جهاد الإسرائيليين، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه أو الذي أنفقته على أهلك. هذا واحد رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، يعني الطعام اللي عم تجيبه على البيت، إذا أنت مستحضر في داخلك إنه يا رب أنا أنفق على هذه الزوجة، أنفق على هؤلاء الأولاد تقربا إليك، يا رب هذون عبادك وأنت وكلتني فيهم، وأنا عم بخدمهم، وهذه الخدمة من أجل أن ترضى علي. يا رجال يا شباب، ما دام واحدنا يتعب ويتعب، وما دام واحدنا يجهد ويجهد، وما دام واحدنا يعرق ويعرق، وما دام أحدنا يكابد العناء في سبيل كسب الحلال ما يكابد، استحضر في نيتك إنه يا رب أنا خدمتي لزوجتي ولأولادي، هذه أريد من تقربا إليك، لأن هدول عبيدك وأنت وكلتني فيهم، وأنا حبخدمهم محبة فيك، حتى ما تجعل في امرأتك أجرت بها. والله في كل قرش تشتري فيه طعام لزوجتك لأولادك، كل قرش تشتري فيه ثيابا لزوجتك وأولادك، كل قرش تعطيه لابنك من أجل أن ينفقه في مواصلاته في دراسته، كلها أجور تنالها من جراء خدمة هؤلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من أكبر الآثام أنك أنت تضيع أولادك ما تنفق عليهم، تضيع زوجتك ما تنفق عليها، تضيع والدك ووالدتك ما تنفق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الله وكلك بقوت هؤلاء الأولاد، بقوت هذه الزوجة، بتقول ما في، روحي خلي أبوك ينفق عليك، روحي خلي أبوك يعطيك مصاري، أما أنا ما بعطيك. كفى بالمرء إثما. حديث أخرجه أبو داود. يا أيها الإخوة، هذا الدين مبناه على حب الجماعة، والإسلام وضع نظاما لتعامل هذه الجماعة مع بعضها البعض. فدرب الطفل الصغير على بر الوالدين، حتى إذا كبر هذا الطفل وصار شابا وتزوج، دربه على بر زوجته وبر أولاده، بل راح يعلمه كيف ينفق على زوجته وعلى أولاده، لأن حتى إذا كبر أكثر طلب إليه أن ينفق على أرحامه وأن يصل أرحامه، ثم أن يعين جواره، ثم أن يعين المساكين والضعفاء من المسلمين، ثم أن يعين من استطاع من الخلق، لأن هذا الدين يحب الجماعة. الآن كل شيء يقطع أواصر هذه الجماعة حرمه هذا الدين. حقوق الوالدين حرام، قطيعة الرحم حرام، الإساءة للزوجة حرام، الإساءة إلى الأولاد حرام، أذية الجيران حرام، دفع اليتيم حرام، عدم الحظ على طعام المسكين حرام، إيصال الشرور للناس حرام. الإسلام يعلمك نحن، لكن الشيطان يدعوك إلى أنا. وكل الفلسفات الأرضية الاشتراكية والرأسمالية وسائر الفلسفات تعلمك الأنا، المهم أنا، أنتوا تصفلوا كلكم، إن شاء الله بيموتوا الناس، بيحترقوا الناس، بيغرقوا الناس، تمتص دماء الناس، ما مهم، مهم أنا، هيك عند الفلسفات الأرضية. لكن عند الإسلام مو المهم أنا، المهم نحن. والمسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. لذلك بالبلاد الغربية من الممكن أن تجد رجل مع زوجته بفوتوا على المطعم مع بعضهم بعض الاثنين، بيأكلوا، بس يخلص الأكل بيطلب من صاحب المطعم الفاتورة، يقوم صاحب المطعم بيعطيه فاتورتين، فاتورة قديش أكل هو، فاتورة قديش أكلت مرته، بيقوم هو بيدفع فاتورته، وهي المرة تصفي، هي بدها تدفع مثل مثله. هيك في الفلسفات الأرضية البني آدم، هيك لما ترك الدين وصل لهذه المراحل. في الغرب من الممكن للشاب أن يأخذ أباه ويضعه في دور العجزة والمسنين، ما لو مستعد يبذل لأبيه شيئا على الإطلاق. هذا أبوه صار مسنا، صار ضعيفا، بحاجة إلى من يخدمه، وهو هذا الغربي غير مستعد لأن يخدم أباه، لأنه هو يريد أن ينطلق في الحياة، لذلك يلقي أباه في دار العجز والمسنين ويمضي في الحياة. بينما في القرآن الكريم الله عز وجل يقول إما يبلغن، شو الآية؟ عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخ. الله عز وجل ما قال إما يبلغن في دور العجز الكبر، إما يبلغن عندك أبوك وأمك إذا كبروا كل المكتب أن يكونوا عندك مش في دار مأوى العجز. هذه مأوى العجز صناعة غربية مش صناعة إسلامية. أيعقل أن رجلا مسلما، أن امرأة مسلمة تلقي أمها في مأوى العجز؟ مستحيل. والله واحد من الأخوة قال لي له أم جاوزت 90 وهو وأخواته بأعمار 60 و70 وهم برر الأولاد صبيانا وبناتا ذكورا وإناثا، فالأم في كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة تزور يعني عند ولد وعندها بيت. يوم من الأيام كانت أمه في بيته شاهدها صامتة، قال ماما مالك ليش ساكتة؟ قالت والله يا ابني أنا شايفة حالي صايرة عبء على هالحياة ما عم ساوي شيء، يعني عم بقول بيني وبين حالي إنه الله عز وجل هيك يأخذ أمانته. قال لها ماما شو عم تقولي عبء على الحياة وما عم تساوي شيء؟ قال لها نحن هلأ نحتاج إليك. قالت له أنا تحتاجون إلي؟ شو عم تساوي؟ ما عم تساوي شيء أنتوا كلكم عم تخدموني أنا ما تساوي شيء. قال لها نحن الآن محتاجين إليك. قالت لي ما شو حاجتك؟ قال لها يا أمي أنت الآن بدعوة واحدة منك لنا ترضين علي أو على إخواتي الله يفتح لنا من أبواب الخير ما الله به عليم، نحن بحاجتك هلا. هذا هو المسلم في علاقته مع أمه وأبيه. وغير المنضبط بالشريعة أو الإنسان الذي لا يتبع هذا الدين هو يرمي أمه يرمي أباه، وبالمقابل ينتقل بهذا الشيء بكرة يرمي أولاده. حتى الغربيون يرمون أولادهم، لقطاء في عندهم أولاد خير الله في الطرقات وفي الشوارع ما عنده مشكلة، لأنه هو تعلم على الأنا. أما الإسلام يعلمك على الجماعة. فالآن من جملة تدريب الإسلام لك على الجماعة مبحث اسمه النفقات. لكن هذه الجماعة مش فقط دعوة عاطفية حتى نترابط مع بعضنا، هذه الدعوة مع العاطفة الإسلام يريد أن يدربك على أن تبذل للجماعة، على أن تخرج من جيبك وتدفع للآخرين. تعاليم الأرضية مال ومستعد يدفع شيء لغيره، كلكم بدكم تعطوه، بس في تعاليم الإسلام لأن الجماعة أهم مني أنا كفرد، فيأتي الإسلام ليدربني على البذل للجماعة. من جملة التدريب على البذل للجماعة باب اسمه باب النفقات. والنفقة في الشرع هي كفاية من تمونه من الطعام والكسوة والسكنة. الإسلام بدربك بدك تنفق على أشخاص. الآن سأخبركم من يجب عليك بالشرع أن تنفق عليه. وإذا قلت لك نفقة، إيش يعني نفقة؟ هي كفاية هؤلاء الأشخاص الذين ستسمعهم بعد قليل، كفاية من تمونه من الطعام والكسوة والسكنة. الآن النفقة الواجبة نوعين، نفقة على النفس يجب عليك أن تنفق على نفسك، ونفقة على الغير. ألا بحكي لك من هم الغير، بس الآن في النفقة على النفس يجب على كل إنسان أن ينفق على نفسه، كل إنسان متكسب أن ينفق على نفسه كفاية من الطعام واللباس والسكنة. وبالتالي يا أيها الإخوة، رجل قد آتاه الله مالا ثم هو لا يطعم نفسه الطعام الجيد هذا آثم. يعني هلا في إنسان عنده بخل شديد، لا حتى هو يعني لا يأكل بنفسه يا رجل، عجيب، يعني يتمنى ويشتهي الطعام من الناس ثم هو لا يأكل وعنده من المال ما الله به عليه. وكم مرة سمعنا عن أناس كانوا عاشوا فقراء، يعني الناس كلهم ينظرون أنه فقير، حتى إذا مات هذا الرجل شهدوا عنده من المال ما الله به عليه، مال كثير عنده. طيب عجبوا، يعني ليش هذا في حياته كان يعني شحيحا وبخيلا على نفسي، حتى على نفسي، لأن البخل يتعدى من الآخرين إلى النفس. فيجب عليه أن يأكل الطعام الجيد، كل من ملك هو يأكل، وأن يرتدي الثوب الحسن. ما بجوز إذا أنت الله عز وجل أنعم عليك. مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني ثوبه مهترئا، رآه مهترئ الثوب، بالي الثوب، منظره غير جيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك مال؟ قال: نعم يا رسول الله، من كل المال قد آتاني الله. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك، خلينا نشوف في ثيابك الثوب الحسن، أنت الحمد لله الله منعم عليك. أحيانا بعض الرجال، ممكن بعض النساء وقد رزقها الله مالا، ما تعتني مثلا بثوبها، هو لا يعتني بثيابه. هذا آثم. النفقة على النفس واجبة، يجب أن ينفق على نفسه. إيش يعني واجبة يا جماعة؟ هلا صلاة الظهر فرض، شو معنى صلاة الظهر فرض؟ يعني من يصليها له أجر، من لا يصليها عليه إثم. لما منقول النفق على النفس واجبة، يعني اللي بينفق على نفسه مأجور، واللي ما بينفق على نفسه وقد آتاه الله من المال عليه إثم. فأول نوع النفق الواجب نوعين: النفق على النفس، الآن نفق على الغير. هؤلاء الغير هم ثلاث أنواع: الزوجة والقرابة، هلأ بنحكي من القرابة، والملك إذا عندك عبد أو أمة. هلأ ما في نظام عبودية ولا نظام إماء، يعني صفيان. إذن الزوجة والقرابة. النفقة على الزوجة واجبة. شو يعني واجبة؟ يعني اللي يطعم أهل بيته طعاما لائقا يتناسب مع دخله، يكسو أهل بيته كسوة لائقة. شو يعني لائقة؟ تتناسب مع دخله. يسكن أهل بيته في سكنة لائقة. شو يعني لائقة؟ يعني تتناسب مع دخله، هذا مأجور. ويلي الله منعم عليه من هذا المال، ثم هو يضيق على أهله، على زوجته بالطعام، يضيق على زوجته بالكسوة، يضيق على زوجته بالسكنة، هذا مأزور، عم يرتكب معصية. يعني نسأل الله السلامة، هلأ إذا واحد كان وقف في الطريق ينظر إلى المحرمات عم يرتكب معصية، وإذا واحد وقف ليشتري مسكرا وراح يشرب مسكرا هذا يرتكب معصية. ويلي ما بينفق على زوجته والله عز وجل قد آتاه الله المال، هذا عم يرتكب معصية، هذا عاصي وهذا عاصي. نحن كلنا نعلم معصية شرب الخمر، بس من بس لكن من منا يعلم بأن عدم الإنفاق على الزوجة معصية؟ عدم الإنفاق على الزوجة إذا كنت قادرا معصية. فالنفقة على الغير هي نفقة على الزوجة وعلى القرابة وعلى العبيد ما ملكت يمينك. الآن ما في عبيد، إذن الزوجة والقرابة. النفقة على الزوجة واجبة. الآن القرابة، من القرابة الذين يجب عليك أن تنفق عليهم؟ أضيق المذاهب مذهب الإمام مالك بيقول يجب عليك أن تنفق على أمك وأبيك وعلى ابنك وبنتك، هذا أضيق المذاهب في النفقة. أوسع منه الإمام الشافعي يقول يجب عليك أن تنفق على أمك وأبيك وعلى جدك وجدتك وعلى والد جدك ووالد جدتك، يعني بيسميه الأب وإن علا، والأب هو الأب، وأبو الأب يسمى أب، يعني اللي هو الجد، والد الجد يسمى أب. فالإمام الشافعي بيقول الأب وإن علا والأم وإن علت يجب عليك نفقتهم، معناتها جدتك يجب عليك نفقتها. طيب، وبيقول الابن وإن نزل، يعني الإمام مالك بيقول بس الابن والبنت، بس الشافعي بيقول لا، الابن وإن نزل، يعني ابن الابن وابن البنت وبنت البنت وبنت الابن. شايف؟ بيقول يجب على الجد إذا كان، هلأ في شروط لهذه النفقة: إذا كان هذا المنفق غنيا موسرا، وكان هذا المنفق عليه فقيرا أو لا يستطيع الكسب. بدك تكون أنت غني وهذا الذي قلت لك يجب عليك أن تنفق الابن أو البنت أو الحفيد أو الحفيدة فقير، أو أنه لا يستطيع الكسب عنده عجز معين يمنعه من الكذب. إذن القرابة الذين يجب عليك أن تنفق عليهم، أضيق المذاهب مالك بيقول أبوك وأمك وابنك وبنتك، أوسع منه الإمام الشافعي بيقول الأب وإن علا والابن وإن نزل، أوسع منهما الإمام أبو حنيفة بيقول كل محرم محرم، كل واحد من محارمك محرم عليك يجب عليك أن تنفق عليه. شو معنى؟ هلأ والدتك من محارمك المحرمات يجب أن تنفق عليه، أختك من محارمك أرحامك ومحرم عليك أختك يجب عليك أن تنفق عليه، عمتك من أرحامك وهي محرمة عليك، محرمة يعني لا يجوز لك أن تتزوج بها، قال يجب عليك أن تنفق عليها، خالتك، ابن أختك، بنت أختك، ابن أخوك، بنت أخوك، كلهم هذول محرمات أرحام ومحرمات. فهذا أوسع الإمام أبو حنيفة بيقول هذول أقارب يجب عليك نفقتهم. متى يجب عليك نفقتهم؟ إذا كنت غنيا وكانوا هم فقراء أو عاجزين عن الكسب ولا يوجد من يعولهم. أوسع من هؤلاء، أوسع المذاهب الأربعة، هو الإمام أحمد بن حنبل. يقول أحمد بن حنبل كل وارث منك أو أنت وارث منه يجب أن تنفق عليه. من مين ترث أنت إذا صار وفاة مثلا؟ من مين يرث؟ هلا الواحد يرث من والده، يرث من والدته، يرث من ابنه، يرث من بنته، يرث من أخوه، يرث من أخته بشروط معينة. كل من ترث منه تجب عليك نفقته. متى مرة ثانية؟ متى تجب عليك نفقته؟ إذا كنت أنت غنيا موسرا وكان هو فقيرا أو أنه لا يستطيع النفقة على نفسه، طالب علم متفرغ لطلب العلم مثلا، هذا ما بيستطيع ينفق على نفسه، عنده علم هذا بده يدرس، أنت يجب عليك أن تنفق. والعلماء قالوا أيها الإخوة لما نقول نفقة واجبة معناتها كل أب عم ينفق على أولاده، لما أنت بتعطي ابنك في آخر الشهر أو بأول الشهر مصروف مواصلاته، هذه النفقة أحسن من نفقة تبني بها مسجدا. يعني هلأ واحد بيقول لك أخي إن شاء الله أنا ابني مسجد، منيح، لكن على أساس أن لا تضيع أولادك، أحسن من بناء المسجد أنفق على أولادك إذا كانوا محتاجين إليك. ابنك عندما تعطيه هذا المبلغ المالي أنت تكون فعلت طاعة لله تعالى، أنت مأجور عليها. وبنتك عندما تنفق عليها أنت مأجور، لما بنتك تعطيها شيء لتشتري كسوة لها أو طعاما لها أو تساعدها في تعليمها أو تساعدها في طبابتها أو تساعدها في مكان سكن لائق، أنت مأجور في كل شيء تدفعه. والعكس لما أنت تقبض يدك، وفي قصص أنتم تسمعون وتعلمون بها، يعني أنت تعجب من أب، أو دعني أول تعجب من شاب عمره 25 سنة معاشه 15,000 ليرة سوري، بيروح بيدفع في كل شهر 6,000 للقهوة، بينزل كل يوم لأنه على القهوة بيدفع 6,000 وبيصفت 9,000 بيعطيهم لزوجته بإلا دبري البيت 9,000، هو 6,000 من أجل القهوة تبعه، وبعدين بده 9,000 يعني يدبر العائلة كاملة. هذا عاصي لله وآثم لأنه معتدي على حقوق الناس. تعجب أنت من رجل يذهب في كل يوم وآخر ليأكل حيث شاء ويطرب حيث أراد أن يطرب مع أصدقائه ويترك أهله بدون طعام يكفيهم. تعجب من رجل يتدرب أن لا يحرم نفسه شيئا ثم هو يحرم أهل بيته كل شيء، كلها معاصي أيها الإخوة هذا. لكن هو لأنه لا ينتمي ولا لمجلس علم ما بيعرف أنه معصية، وبفكر إذا صلى خلص هذا هو الدين، إذا راح الحج هذه السنة هذا هو الدين، إذا عمل مولد هذا هو الدين، إذا كفل يتيم هذا هو الدين. والله مرة حدثني أحد الإخوة أمين سر بجمعية خيرية، قال جاءت امرأة لتسجل اسمها في الجمعية تريد أن تنتفع يعني من أجل النفع، والجمعيات الخيرية تقدم مرات لبعض الأسر 1,000 ليرة سوري في الشهر، 1,500 ليرة سوري في الشهر، يعني لأن الضغط عليها كبير والواردات محدودة، والقصة قديمة الحقيقة. هو يقول لأمين السر يعني نحن نقدم 1000-1500 لرسول. قال يا أخي شو الاسم الكريم؟ قالت كذا. قال ممكن الهوية؟ نظر في الهوية وإذ من عائلة مرموقة. قال لي أنا أعرف شخصا من هذه العائلة يشكل سندا لهذه الجمعية، يعني هو بيدعم هذه الجمعية الخيرية اللي نحن بالجمعية، إذا افتقرنا إذا احتجنا لمال من دق له تليفون غني ثري من قل له أبو فلان السلام عليكم ناقصنا 100,000 ناقصنا 500,000، بيقول حاضر ألا أبعث لكم ياه، بيبعثهم. ألا يا أختي فلان الفلاني شو بيقرأ بي؟ قالت له هذا أخي. عجيب، ظنها بأنه تكذب. قال أخوك؟ قال نعم أخي. قال طيب، صور الهوية وأخذ معلومات هذه المرأة وكيف طريقة الوصول إلى بيتها، وقال لها نحن ندرس الطلب ونتصل بكم. لما ذهبت المرأة اتصل بالهاتف بهذا الرجل الثري، قال السلام عليكم أبو فلان. قال وعليكم السلام. قال فلان الفلانية بنت فلان، ما تقربك؟ قال أختي. قال يا رجل أختك جاءت تطلب مساعدة 1500 ليرة في الشهر، معقول أنت تعطي الناس تتصدق على العباد وتارك أختك وهي بحاجة إلى نفقة؟ أختك مثلا بلا زوج، مات زوجها. والله مرة يا أيها الإخوة جاءني إلى مكتبي امرأتان طاعنتان في السن، أظن جاوزتا 70، ويظهر عليهما يعني الصلاح والعفاف والخير الكبير. قالت يا أستاذ نحن جئنا إليك، نحن لنا أخ، أنا وأختي لسنا مزوجتين غير متزوجتين، لنا أخ، أخونا الله يرضى عليه، الله يخلي لنا يا الله يوفقه، الله يسعده، الله يكتب له التوفيق، أخونا ينفق علينا. قال يا أستاذ لكن أخونا من جديد، أخونا عمره 60 سنة، من جديد تزوج امرأة أخرى، هذه المرأة قطعته عنا عن زيارتي. قالت يا أستاذ نحن لا نريد منه شيئا، نحن ما يهمنا ماله بمقدار، بس أخونا يحن علينا كأخ، أخونا الآن لا يرعانا وهو يحضر في الدرس. طيب يا جماعة أيعقل أن رجلا تمنعه زوجته من أن يرعى أخته؟ والله هذا آثم في ليله ونهاره. يعني عندما نقول هذه النفقة واجبة على الأخت، لأنه عند الإمام كما سمعتم عند الإمام أحمد بن حنبل كل وارث منك أو ممكن أن ترث منه نفقتك واجبة عليه، نفقته واجبة عليك إذا كنت موسرا وكان محتاجا إليك. فالأخت إذا ما إلها معين، ما إلها معيل، ما إلها من ينفق عليها، ما إلها أب ينفق عليها، فنفقتها عليك أيها الأخ. هذا الأخ إذا كان موسرا ولا ينفق على أخته فهو آثم، آثم يعني في ليله ونهاره تنزل عليه الذنوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من أكبر الآثام الله جعل أختك عندك لترعاها ثم أنت ضيعتها، جعل بنتك عندك لترعاها، البنت ونفقتها واجب عليك حتى تتزوج البنت، فإذا تزوجت صارت نفقتها على زوجها، والابن ابنك نفقته واجب عليك إلى أن يصير قادرا على الكسب. ألا أيها الإخوة من قديم كان الابن إذا بلغ عمر 16 سنة 17 سنة خلاص يصير قادر على الكسب يعمل، لكن الآن ظروف الحياة عم بيصير عمره 20 و22 سنة و25 ومو قادر على الكسب. لذلك أيها الأب أنت أجرك متواصل ما دمت قادرا على أن تنفق عليه، أن تنفق عليه لهذا الولد. أما أنا أعجب مرات تأتيني أخبار بأن أبا موسرا عنده من المال ما الله به عليم، يعني رزقه الله عز وجل، ثم هو يضيق على أولاده. قالوا له ليش عم ضيق على أولادك؟ قال لهم أنا أبي ما خلف لي شيء ولا ساعدني بشيء، وأنا الآن أولادي ما بدي ساعدهم، إنني روحي شقوا طريقهم في الحياة كما أنا شققت طريقي. طيب يا أخي أبوك كان ممكن يكون فقيرا غير مكلف، إذا فقير ما يستطيع أن ينفق، طيب بس أنت الآن غني أنت الآن غني يجب عليك شرعا، وهذا الأب آثم إذا لم ينفق. كما نقول بأن الابن آثم إذا لم ينفق على أبيه، إذا كان الأب ما يستطيع النفقة والابن موسر صار الابن مكلف بأمه وأبيه، وإذا ما أنفق آثم وطيلة ليله ونهاره الذنوب تركبه. كمان الأب الذي يملك وابنه لا يستطيع الإنفاق ولا ينفق على ابنه كذلك هو آثم. فالنفقة الواجبة أيها الإخوة واجبة، إما نفق على النفس أو على الغير. الغير هم إما الزوجة وإما الأقارب، والأقارب هذه المذاهب الأربعة فيها، إما الأب والأم مباشرة هذا عند الإمام مالك، وأوسع المذاهب عند أحمد بن حنبل كل من يرث منك. الآن أيها الإخوة كيف ترتب النفقات؟ يعني هلأ شخص عنده مبلغ من المال محدد وبده ينفق، في عنده زوجته، في عنده نفسه، في عنده زوجته، في عنده أولاده، في عنده أمه وأبوه، وعنده أخواته وأرحامه وأقاربه، بمن يبدأ؟ يعني هذا المبلغ محدود، على من يبدأ؟ كيف ترتب النفقات؟ أول شيء تنفق على نفسك بالمعروف، بعدين على زوجتك، وبعدين على أولادك. في مذاهب بتقول بالعكس، الابن قبل الزوجة. على كل الأحوال أول شيء النفس، بعدين الزوجة والأولاد، بعدين الأب والأم، بعدين سائر الأقارب. الآن إذا كانت المرأة غنية، الزوجة غنية، أبوها تارك لها محل وبيجيها من أفها المحل كل شهر 10,000 ليرة سوري أجار، والزوج موظف معاشه 18,000 ليرة سوري، يعني هي أغنى منه الحقيقة، لأنه 18,000 ليرة سوري تبعه هو مسؤول عن كل العائلة، أما هي بتاخذهم بتحطهم بجيبة أو بتشتري فيهم ذهب. هل يجب أو تجب نفقة الزوجة الغنية على زوجها؟ جواب نعم. لو كانت زوجتك غنية يجب عليك نفقتها طبعا، وأنت مأجور بهذه النفقة، مأجور بهذه النفقة. طيب إذا كانت المرأة عاملة موظفة إلى دخل تقبض 18,000 ليرة سوري، هو بيقبض 18، هل يجب أن ينفق عليها؟ إذا كانت هذه المرأة عندما تزوجت بالزوج قالت له يا ابن الحلال أنا امرأة موظفة وأرغب كل يوم أن أطلع إلى وظيفتي، عندك مانع؟ أم قال لا، وتزوجا على أنها موظفة وأذن لها بالخروج، فهذه الآن تأخذ معاش الوظيفة، إذا حبت تساهم بالبيت كتر خيرها، وإذا ما حبت حبت تشتري فيهم ذهب الأمر لها، وهو يجب عليه أن ينفق عليها من 18,000 ليرة سوري الذي يقبضها. لكن إذا خرجت امرأة إلى عمل وظيفي بدون إذن الزوج هو مو راضي أن تخرج، قالت له لا أنا بدي أخرج، خرجت فالآن صارت ناشزا، والناشز تسقط نفقتها، ليست لها نفقة على زوجها. يا أيها الإخوة هذا بحث له فروع وتفاصيل فقهية وشرعية وقانونية الحقيقة في هذه المسائل، لكن الإسلام بالجملة يحب إلينا أن يعني نتكاتف ونتعاون، وخيرنا الذي يحسن إلى الآخر أكثر. ووالله إنك لن تنفق نفقة كما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجو بها الأجر من الله عز وجل، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، ونياله اللي بينفق أكثر فينال أجرا أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. من عم يدعي؟ الملائكة، دعاء الملائكة لا يرد، اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اللي بينفق على زوجته على أولاده على والديه على إخواته على نفسه يا رب اخلف عليه، اللهم أعطي ممسكا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب يلي بيمسك المال ومعه الله تتلف له هذا المال، نسأل الله سلام. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وآخر حديث أقرأه عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ذاك اللي بيدفع هذا خير عند الله عز وجل. وابدأ بمن تعول، إذا بدك تتصدق وتبثق أول شيء على عائلتك، على نفسك، ثم زوجتك وأولادك، ثم على والديك، ثم على أقاربك. هذا أيها الإخوة شيء من الحديث عن النفقات في الإسلام من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.